أفضل الناس عند الله من جعله مفرجا لكروبات الناس، وأفضل تفريج لكروبات الناس أن تهدي ضالا أو تأخذ بيد عاصي إلى رب العباد سبحانه وتعالى. يا الله، عندما يجعلك رب العباد مفتاحا للخير مغلاقا للشر، ويا بؤس عبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. خليك انت يعني تعمل خير، كيف؟ لو ذكرت في التاريخ شخصية عظيمة كعمر بن العاص رضي الله عنه، الصحابي الجليل، أراد أن يقنع أمير المؤمنين عمر بفتح مصر. سيدنا عمر رغم قوته ورغم المعروف عنه في تاريخه إلا أنه كان يكره الحروب، وكان لا يحب أن تراق دماء المسلمين. فسبحان الله، ليس بغضا لمسألة الجهاد أو غيره، لا، لكن يعني يقول: وددت لو أن بيننا وبين الفرس بحرا من النار أو جبلا من النار لا يصلون إلينا ولا نصل إليهم. سبحان الله. فسيدنا عمرو ظل وراء عمر حتى أقنعه بفتح مصر. قال: طيب لما تصل على حدود العريش أرسل لي برسالة وانتظر مني الأمر. وبلغ على حدود العريش، وبعدين أرسل عمر رسالة إليه بعد أن رد عليه يعني، فأخر عمرو بن العاص فتح الرسالة ولقاء رسول عمر حتى عبر ودخل على الحدود المصرية. ثم أرسل إليه قال: يا أمير المؤمنين، أنا معي 8000 ويعني أريد المدد، واجد الحامية الرومانية التي كانت تحتل مصر، جيش روماني رهيب وآلاف مؤلفة. فأرسل إليه عمر 4 من البدريين. سبحان الله، 4 البدريين دول حضروا بدر يعني. قال: أرسلت إليك 4 من البدريين، كل واحد منهم 1000، فيصير قوام جيشك 12,000 جندي. اعتبر عمر الأربعة دول 4,000، وهو مع 8 ب12,000. سبحان الله. عبادة بن الصامت والمقداد بن عامر. المهم، لما عمرو بن العاص فتح مصر على مدار 4 سنوات، مصر لم تفتح إلا على مدار 4 سنوات. سبحان الله. وبعدين في هذه الآونة في ال4 سنوات يعني، سبحان الله العظيم، دخل أهل مصر في دين الله أفواج. إلى الآن ملايين المصريين، 90 مليون اليوم، سبحان الله، صلاتهم وزكاتهم وحجهم وفعلهم للخير في ميزان حسنات من؟ طبعا كل واحد ميزان حسناته هياخذ الحسنات اللي بيعملها، لكن كل هذا يجمع في ميزان حسنات من؟ ميزان حسنات عمرو بن العاص الله يرضى عنه. ليه؟ من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، غير من غير أن تنقص من أجور من أجورهم شيئا، حتى والثاني السيئة من غير أن تنقص من أوزارهم شيئا. يعني أول قاتل في التاريخ من؟ قابيل. قابيل كل قاتل يقتل على مر التاريخ إلى يوم القيامة يأخذ ذنب القتل، ويوضع هذه السيئات في ميزان سيئات قابيل، هو القاتل الأول لأنه سن قضية القتل، يوضع في ميزان سيئاته حتى يمكن الطيارة اللي من غير طيارة اللي بتقصف المدن والقرى. سبحان الله، كل قاتل في التاريخ، لأن قابيل هو الذي سن هذه السنة السيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهل يا ترى هتبدأ في هذه الأيام تراجع نفسك؟ يا ترى هل أنا مفتاح خير أم مفتاح شر؟ وهل أنا مغلق خير أم مغلق شر؟ يعني ما يكون مثلا يعني مدير قناة في تلفزيون مثلا في منطقتنا العربية الإسلامية، وجاءته بنت مذيعة مثقفة فيها كل مواصفات الأكاديمية وكذا، ولكنها محجبة. لا والله، القناة بتاعتنا لا تقبل غير محجبات. فالبنت تحتاج إلى العمل أو المرأة هذه تحتاج إلى عمل ربما مضطرة، ها؟ بس هذا لا أعطيها بإذن أن تخلع حجابها. فإن تأثرت وخلعت حجابها ورآها ملايين الناس على الشاشة في ميزان الأستاذ المدير، يا خبر، دي مهمة ما ينبغي ربنا، لازم الواحد يراجع حساباته يا أخوان، لازم ما يكونش أبدا مفتاح شر ولا مغلق خير، يجب أن أكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر. أم شريك رضي الله عنها الصحابية الجليلة غزية بنت جابر الدوسية من قبيلة دوس، زوجها كان اسمها أبو العكر، زوجها يعني أسلم وهاجر مع أبي هريرة رضي الله عنه إلى المدينة المنورة فمات، فهددها أهل زوجها قالوا إن يعني أنت على دينه، قالت نعم أنا على دين الإسلام، قال لنعذبنك، قالت والله ما يهم، أخذوها ويطعموها خبزا وعسلا، خبزا وعسلا في شهور الصيف، ويمنع عنها الماء إلى أن كادت أن تهلك، ويجلسوا في ظل الخيمة ويتركوها تحت قرص الشمس وحرارة الشمس 3 أيام وتكاد أن سبحان الله أن تموت. يقولون لها ها هل ترجعين عن عن عن عن دين محمد؟ تشير إلى السماء بسبابتها أن الله واحد لا شريك له. ولما أغشي عليها من شدة التعب وهم في الظل إذا بدلو برشاء، رشاء يعني حبل يعني، يصب على وجهها فتشرب وتشرب وترتوي وتصب على جسدها بقية الدلو، سبحان الله، حتى سبحان الله يعني أغرقت به نفسها. فجاء القوم أهل زوجها قالوا يا لص أنت سرقتي ما أنا، قالت أنا ما سرقت ما أكم، فتحوا القرب للقرب مغلقة زي ما هي، فقالت من أين هذا الماء؟ قالوا من أين هذا الماء؟ قالت والله إن هذا الدر نزل لي من السماء. قالوا نشهد أن ربك هو ربنا. وأسلم قوم زوجها جميعا ودخلوا في دين التوحيد وهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. إنسانة فاتحة خير سبحان الله. ولذلك أنا أقول أن بعض الناس يعني سبحان الله، كن متعديا يعني فعل متعدي في الخير، يعني ما تقفش الخير عندك، لا عد الخير. يعني ايه عد الخير؟ أنت يا ابنتي ابتلاك الله بأن عملت عمل معين، تخرجي إلى الشارع غير محجبة، أو تعملين في حاجة معينة قد لا ترضي الله ولا رسول، وأعزكم مثلا قد مثلا إنسانة ترقص أمام الأجانب مثلا، وبتيجي قبل أن تموت تعمل إيه؟ تعمل معهد للرقص، لا إله إلا الله يا بنتي، ما سبحان الله، يعني ما تتوبي إلى، هتعملي سيئة جارية، لا إله إلا الله، تعمل معهد للباليه، هنا أقصى بلاوي سبحان الله يا بنتي، خلي الشر لغاية عندك يقف. طوبى لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه، ويا بؤس عبد إذا مات لم تمت معه ذنوبه.